بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. ارحب بحضرتكم ومعا نرحب بفضيلة الاستاذ الدكتور فاضل السام الرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بك ضيفا في قناة الشرق الفضائي. فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي، اليوم نبدأ سورة جديدة بمشيئة الله تبارك وتعالى في برنامجنا لمسات بيانية، هي سورة الليلة. يقول تبارك وتعالى في بداية هذه السورة الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، صدق الله العظيم. بداية فضيلة الأستاذ دكتور فاضل السام الرائي، لماذا جاء ربنا تبارك وتعالى بالفعل المضارع يغشى مع الليل وبالفعل الماضي تجلى مع النهار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. سورة الليل تبدأ بقوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. نعم، هو أقسم بالليل وقت غشيانه، وقبل الإجابة عن السؤال ولاحظ حذف المفعول أصلا ما ليغشى، قال والليل إذا يغشى، لم يذكر ماذا يغشى. نعم، هكذا يعني يحتمل يغشى الشمس، محتمل يغشى النهار كما قال تعالى يغشى الليل النهار، ويحتمل كل شيء. يعني تقصد حضرتك حذف مفعول الفعل يغشى. يغشى. نعم. يغشى. والنهار إذا تجلى معناه انكشف وظهر، يعني هكذا. يبقى السؤال: لماذا جاء مع الليل بالفعل المضارع ومع النهار بالفعل الماضي؟ نعم. هم يقولون الليل يغشى شيئا فشيئا بالتدريج، أما النهار فإذا طلعت الشمس فيتجلى وهلة واحدة. الله أكبر. ولذلك يعني جاء بالفعل المضارع مع الليل استمرار. نعم، وبالفعل الماضي مع النهار، وهذا أيضا في سورة الشمس اللي قبلها. نعم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. ماضي ومضارع طبعا نفس الشيء. نعم، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، فهذا يعني متعلق بالتجلي وبالغشيان. نعم، ما شاء الله، فتح الله على حضرتك. في قوله تبارك وتعالى: وما خلق الذكر والأنثى، بداية ما فائدة ما هنا دكتور فاضل؟ ما تحتمل أن تكون اسم موصول، بمعنى الذي. الذي، وما هي كثير من يعني الذين عندهم شيء من يعني معرفة الأولية في النحو يظنون أن ما هي لغير العاقل، يقولون أن من للعاقل وما لغير العاقل. زين، وما خلق الذكر والأنثى، هو الله الذي خلق الذكر والأنثى، يعني هو يقسم بذاته لذاته. زين، نعم، الحقيقة أن ما هي ما بالذات تستعمل لذات ما لا يعقل ولصفات العقلاء. لذات ما لا يعقل كان تقول، قال تعالى: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يشرب مما تشربون هذا غير عاقل، ما أركب ما تركب أحب، هذا ذات غير العاقل. ولصفات العقلاء تقول لك، تقول لي رأيت فلان، تقول لك ما فلان، تقول هو شاعر كذا. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال: ونفس وما سواها. إذن هي تكون لذات غير العاقل ولصفات العقلاء، ويؤتى نعم. بها في التفخيم والتعظيم في صفات العقلاء غالبا. ولذا قال وما خلق الذكر والأنثى، ويعني به ذاته العلية. هذا الاحتمال الأول، أن تكون ما اسما موصولا. نعم. ويحتمل أن تكون مصدرية، بمعنى يعني وخلق الذكر والأنثى، يعني هو يقسم بالخلق، بخلق الذكر نعم. والأنثى، وليس بالخالق بذاته تبارك نعم. وتعالى. نعم. إذن يحتمل أمرين، يحتمل أنه يقسم بذاته، ويحتمل لا يقسم بفعله خلق الذكر والأنثى. من تحتمل هذا الأمرين ما. وأيهما يسير وسياق الآية الكريمة لله تبارك وتعالى، سواء كان يقسم بخلق الذكر والأنثى في حد ذاته أو يقسم بذاته تبارك وتعالى؟ لا، هو يعني هنالك مسألة حقيقة. تفضل. هو لو أراد أن ينص على أحد المعنيين لجاء بذلك، كيف يعني؟ كان ممكن يقول والذي خلق، خلاص يكون موصولة. نعم. قطعا ما فيها احتمال. ولو أراد المصدر ممكن يقول وخلق، ممكن. هذا يسمى من باب التوسع في المعنى، يعني يعطي عبارة تحتمل أكثر من معنى كلها مرادة. وهذا في القرآن الكريم يعني ظاهرة كبيرة، أنه يأتي بعبارة تحتمل جملة معاني هي مرادة كلها، لو أراد أن ينص على معنى ما لجاء بما يرفع يزيل كل الاحتمالات. فهنا يعني هي العبارة تحتمل المعنيين، وربنا لا يريد أن ينص على أحد المعنيين. لو سبيل النص ممكن بسهولة، بيسر في اللغة التحديد. نعم، ممكن هذا بسهولة. فإذا يعني تبقى مجال الترجيح فقط، أما هي يعني هو المجيء بما هنا، والاحتمال هو مقصود لإرادة أن يحتمل التعبير المعنيين الخلق والخالق، كلاهما مما يصح أن يقسم به، خلقه والخالق ما شاء الله، كل يعني يصح القسم به. وربنا يقسم بخلقه ويقسم بذاته. نعم. في شيء. إذن هي تحتمل. يبدو لي أن يعني لو أردنا أن نرجح يعني القسم بالخالق. بالخالق. يبدو لي هكذا. يعني معذرة كنت أقاطع حضرتك إذا أذنت لي، وأقول لماذا لا يكون بالمخلوق، ولا سيما أنه بدأ السورة الليل والنهار والذكر والأنثى وكلها مخلوقات لله تبارك وتعالى. يعني أنا قلت هي احتمال. آه. يعني نعم. هو احتمال. نعم. هو الآن لما قال وخلق الذكر والأنثى، هو لم يقسم بالمخلوق. يعني لو يعني على ما ذكرت، هو أقسم بالمصدر، الخلق هو مصدر. نعم. وليس المخلوق. الليل لا، الليل مخلوق والنهار مخلوق. هو قال يعني لو أولنا قل وخلق، فإذا أردنا المخلوق نأول المصدر بالمفعول، يعني يصير تأويل بعد تأويل. ما شاء الله. طبعا يصير تأويل بعد تأويل. نعم. لأن أحيانا يطلق على الخلق، على المصدر يطلق فيه على الذات، كقوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أحيانا يراد بالمصدر الذات، مثل النبت والزرع. الزرع هو مصدر. نعم. في الأصل الزرع زرعت زرعا، هذا مصدر. لكن أحيانا العرب توقل الزرع موقع الذات، قال فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامه، إذا صار ذات الآن أصبح. نعم. فالخلق هو ليس يعني مثل الليل وال مثل ما ذهبت لا أنا لا لا ليس نعم. كذلك نعم. يعني هو يحتاج إلى تأويل بعد تأويل. نعم. طب دكتور فاضل، إذا أذنت لي، يعني هنالك من يقومون بدراسة السياق، يقولون بقول للدكتور مصطفى ناصف السياق هو الحقيقة الأولى، والكلمة خارج السياق لا تفي بشيء، وفائدة السياق اللغوي أن يحول معنى الكلمة من التعدد والاحتمال إلى التحديد والتعيين. فإذا قال قائل مثلا، يعني لما لم يحدد ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة معنى ما على سبيل التحديد والتعيين، يعني ولم يترك الأمر هكذا. العفو. أولا يعني مبدأ عام، الجمل العربية على نوعين. مبدأ عام نترك نعم. الآن القرآن بالمسألة تثقل. نعم. الجمل العربية على نوعين، ذات دلالة محددة معينة قطعية، نعم، وذات دلالة احتمالية. أصل الجمل في العربية نوعين، ذات دلالة قطعية كأن تقول حضر أخوك، أحل الله البيع، حرم الربا، نعم، هذه دلالة قطعية. وعندنا جمل ذات دلالة احتمالية، مثلا عندما تقول أخذت قدحا ماء أو اشتريت قدحا ماء واشتريت قدح ماء، جملتين. نعم. عندما تقول اشتريت قدح ماء يحتمل معنيين، يحتمل أنك اشتريت القدح الزجاجة، ويحتمل أنك اشتريت ماء بمقدار قدح، هذا احتمالية أصبحت. نعم. عندما تقول اشتريت قدحا ماء أنت اشتريت الماء قطعا، لا يحتمل أنك اشتريت القدح مطلقا، مطلقا البتة. إذن هاي يسموا قطعية احتمالية. هذا يعني يعني مثلا عندهم لما يقولون لا النافية للجنس ذات دلالة قطعية، لا رجل حاضر قطعية، نفي الجنس، لا رجل حاضرا احتمالية، احتمال أن يكون نفي الجنس نفي الوحدة، احتمال يكون رجلان مثلا ممكن، أو امرأة اثنين أو أكثر، أو لا رجل حاضرا بل رجلان ممكن، لا رجل حاضر لا يمكن. فتح الله عليك. طبيعة الجمل العربية هي ذات نوعين من الدلالة، قطعية واحتمالية. أنت المتكلم البليغ ماذا يريد؟ يريد القطع أو يريد الاحتمال؟ ولكل غرض، لأن الذي يريد الاحتمال له غرض من إرادة الاحتمال، والذي يريد القطع هو غرض من إرادة القطع. إذن طبيعة اللغة هكذا، يبقى المتكلم ماذا يريد، البليغ ماذا، هنا عاد تتفاوت البلاغة. نعم. السياق أحيانا لا يمكن أن يؤدي إلى بيان المقصود، لأن المقصود هو الاحتمال. الله، لحد ذاته هو هو, هو المطلوب الاحتمال، هو في ذاته طبعا. نعم. قطعا يعني هو الاحتمال، في القرآن يحذف حرف الجر، وهنا احتمال أن أربعة خمسة يعني محتمل حروف جر. طيب اللي هو لو أراد ينص عليه خلاص سليم، نص عليه صح، ما في إشكال. فتح يعني. الله عليك. طب دكتور فاضل، في قوله تبارك وتعالى وما خلق الذكر والأنثى، ما المقصود بالذكر والأنثى هنا؟ قسم يخص الذكر بالجنس البشري الإنسان، وقسم يقول لا هو كل ذكر وأنثى من المخلوقات، من المخلوقات أجمعها، أجمع بلا يعني بلا تحديد. والذي يبدو هو هذا، لأن يمكن سأذكر فيما بعد، لأن هو السياق كله في العموم، فيبدو أن هذا هو يراد بالعموم. الله أعلم هذا الذي يبدو. طيب، في قوله تبارك وتعالى جواب القسم إن سعيكم لشتى. نعم. يعني يبدو لي سؤال، ما علاقة القسم بهذا الجواب؟ أولا هو لاحظ هو أقسم بأشياء متضادة، سليم، الليل والنهار، يغشى تجلى، تجلى عكسه. نعم. الذكر والأنثى. نعم. وهنا قال شتى متضادة، فأقسم بهذه الأشياء المتضادة على أن سعينا أيضا مختلف متباين، الله منه أكبر. عمل للجنة ومنه عمل للنار. نعم. إذن كل هذا هو يعني القسم، يعني جاء تماما مع الجواب، كما أن هذه الأشياء متضادة فأعمالنا أيضا مختلفة متباينة. الله أكبر. هكذا. نعم. يعني من هذا ماذا نلاحظ؟ يعني هو هذا التقابل، لاحظ أنه أقسم بهذه الأشياء على اختلاف السعي، يعني اختلاف الأوقات واختلاف السعي واختلاف الساعين. اختلاف الأوقات وهو الليل والنهار، سليم، واختلاف الساعي الذكر والأنثى. واختلاف الحالة أيضا يعني يغشى تجلى، هو اختلاف الأوقات واختلاف الحالة واختلاف السعي واختلاف الساعين واختلاف مصير الساعي، فأما من أعطى واتقى. الله أكبر، هذا ما سيأتي إن شاء الله، كلها جمعها ما شاء الله. يعني وكأنه جمع الآية الكريمة في كلمة لشتى. نعم هذه. طيب أستاذ دكتور فضل السام الرائي، في قوله تبارك وتعالى منذ بداية السورة: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سيكون لشتى، هل هذا الترتيب مقصود لذاته ولماذا؟ هو نلاحظ يعني بدأ بالليل قبل النهار. نعم. والليل هو أسبق من النهار وجودا خلقا، لأن النهار جاء بعد خلق الأجرام. قبل خلق الأجرام كان ظلام دامس. نعم. الليل. إذن الليل هو أسبق من النهار وجودا، وهما أقصد الليل والنهار أسبق من خلق الذكر والأنثى، والذكر أسبق من الأنثى. يعني مرتبة حسب القدم، الليل أسبق ثم يأتي بعده النهار. الليل والنهار أسبق من خلق البشر، يعني جاء البشر يعني غير بعد الأرض والشمس والقمر، إذن هما أسبق وجودا من البشر. ثم الذكر هو أسبق من الأنثى، لأن ربنا خلق آدم وخلق منها زوجها. نعم. فإذا هو رتبها بحسب الأسبقية في الوجود. الليل ما شاء الله. النهار، الذكر، الأنثى. هكذا رتبها، هكذا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. طيب. ربما سؤال فيات استطراد جانبي، يقول قائل في قوله تبارك وتعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. فتدل هذه الآية ربما على أن الليل متأخر عن النهار، يعني غريبة يعني أصلا. هذه الآية يمكن نستطرد شوية، ممكن يعني نذكر كثيرا. أنا لا ليس كثيرا هذا الموضوع، لكنها ليس يعني تفضل تفضل. هذه الآية كانت مثار يعني كلام في بين المفسرين. نعم. هذه الآية بالذات يعني لماذا؟ لأن لما قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، معنى أن القمر سابق. مو هكذا؟ نعم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، من السابق؟ القمر. زين. ولا الليل سابق النهار، إذن من السابق؟ الشمس. إذن النهار هو النهار آيته الشمس. سليم. والليل آيته القمر. سليم. زين. لما قال في الآية الأولى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، إذن القمر سابق. الليل سليم. زين. وبعد ولا الليل سابق النهار، إذن من السابق؟ الشمس. بالضبط. ولا الليل سابق النهار، إذن الشمس سابقة. نعم. زين. كيف هذا؟ هذه كانت مثار. الله أكبر. كانت يعني نفرد لها حلقة خاصة مثلا. يمكن نتكلم يعني تأثرت هذه لأنها فيها كلام شيء يعني. على أي حال يعني ربما من قبيل المداعبات اللغوية والبلاغية مع حضرتك، نفرد لها حلقة خاصة ونظر فيها كلام المفسرين والرأي الراجح فيها. هي أصلا تدل على الإعجاز أصلا هذه. سبحان الله. نعم فيها إعجاز قطعا. سبحان الله. هذه الآية هم الآن نفهمها بصورة بسيطة واضحة جدا، اللي هم يعني كان عندهم فيها إشكال. طيب دكتور فاضل، في كثير من آي القرآن الكريم مثلا كما في سورة النجم يقول تبارك وتعالى: خلق الزوجين الذكر والأنثى. وفي سورة القيامة يقول: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وهنا في سورة الليل قال: وما خلق الذكر والأنثى. لم يذكر الزوجين. الزوجين. لماذا؟ لاحظ أولا في سورة القيامة فصل، يعني فصل تطور الجنين: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. إذن هو في مقام التفصيل، تفصيل الخلق. وكذلك في النجم، يعني هو أيضا فصل وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. إذن في سورة النجم فصل القدرة، وهناك فصل الجنين، بينما هنا أقسم من دون تفصيل. هذا مسألة. طيب معذرة نتوقف دون هذه المسألة لحين تلقت الهاتف من لبنان. السلام عليكم. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك بدي أسأل. اتفضل. الله يسلمك. قل ادعو الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ادعو الله تضرعا وخفيا. نعم. وبأي تاني ربكم تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول. نعم. شو الفرق بين الآيتين؟ حاضر. قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم. بعدين قل ادعو ربكم تضرعا وخفيا. نعم. طيب، جزاكم الله خير. وجزاك خيرا مثله. شكرا لحضرتك. شكرا. نكمل. نعم. تفضل. من ناحية أخرى، يعني إن قوله إن سعيكم لشتى يقتضي عدم ذكر الزوجين. يقتضي. نعم. لماذا؟ من معاني الزوج في اللغة وفي القرآن، من معانيها النظير والمثيل. من معانيها، يعني قال تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم، أي قرناءهم، نظراءهم، أمثالهم، ضرباءهم. الزوج نعم. من جملة معانيه المثيل، المثل. قال تعالى وآخر من شكله أزواج، يعني أمثال شكل. نعم. أشكال، أمثال. الشتى هو المفترق، الزوجين هما المتماثلين. سليم. يعني إذن من الناحية الفنية لا يتناسب التماثل مع الافتراق. والآن أذكر أمور مفترقة، الليل والنهار والتغشي والغشية والتجلي، غشيان والتجلي والذكر والأنثى. الزوجين، الزوج هو المثيل، النظراء. هو قال لا، شتى التباعد. هاي مسألة. المسألة الأخرى، طبعا القرآن لا يريد المماثلة، هو يريد التباعد. من ناحية أخرى، الزوج قريب من زوجته، يعني حتى في اللغة الزوج يعني لا. الزوج هو قريب من زوجته، مؤتلف معها. هذا الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. زين، هذا افتراق. هذا سليم. هذا لشتى. هذا شتى. هذا شتى. كيف يعني؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا مختلف من ناحيتين، إذا سواء كان من ناحية اللغوية لا تتناسب، السياق لا يتناسب، من ناحية الزوج والزوجة أيضا لا يتناسب. فإذا هو الأمثل عدم ذكر الزوجين هنا. الله، ما شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك. طب دكتور فاضل السامرائي، في جواب القسم في هذه الآية الكريمة، معذرة أعود إليها مرة ثانية، في قوله تبارك وتعالى إن سعيكم لشتى، هل هذا يستوجب القسم؟ يعني لماذا لا يستوجب؟ أنا أسأل سؤال. هو ربما لو حضرتك زعلت أنه التضاد في الخلقة. يعني يعني المقصود يعني هو ليس القسم على أمر ظاهر ولا معلوم، بل أمر منازع فيه وخفي. يعني هو ليس المقصود بالسعي هنا يعني السعي المشاهد من الأعمال اليومية، الصناعة والزراعة والتجارة، ليس المقصود القسم على هذا مما يشاهده الناس ومما يعلمونه ومما لا ينكرونه، بل القسم على أمر غير معلوم ولا مشاهد ومتنازع فيه. يعني هو صحيح لو كان القسم على أمر ظاهر معلوم يعلمه كل الناس، فلا يصبح القسم، يعني لا يكون ذا قيمة، لأن هذا أمر لا يحتاج إلى قسم مشاهد معلوم. لكن هذا الأمر ليس كذلك، لأن هو ماذا أقسم؟ هو ما وضحه، قال فأما من أعطى، هذا هو السعي، لأن يوضح لنا السعي. قال إن سعيكم لشتى، ما هو؟ فأما بين السعي. نعم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى هذا الأمر أصلا متنازع فيه وأكثر الخلق ينكرونه. طبعا هو يعني التصديق بالحسنى، قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا الأمر غير معلوم، هذا غير قاعدة، يعني الناس أكثرهم يعني يعلمون أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، عموم يعني عموم الخلق يعلمون هذا الأمر، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى يسر العسرى، هذا الناس كثير لا يعلمونه ولا يعرفونه ويتنازعون فيه. إذن السعي ليس المقصود بالسعي هو المشاهد مما يعني من أمور التجارة والزراعة، أمور الدنيوية، لا لا ليس المقصود بذلك، وإنما أمر آخر، وهذا الأمر يستحق القسم عليه لأن هذه من الأمور الأساسية. ثم هو ما قال إن السعي لشتى، قال إن سعيكم يعني هو سعي المكلفين، ولذلك هو الكلام في الأخير عن المكلفين، كل ما يتعلق بالمكلفين. نعم. إذن هو يستحق القسم. نعم. والتوكيد مو فقط يستحق القسم والتوكيد في الجواب. قسم وقسم. والتوكيد في الجواب. نعم. يعني. ولذلك قال إن سعيكم لا شتى. نعم. توكيد بالله. معنا اتصال هاتفي الأستاذ سعيد من العين. أستاذ سعيد السلام عليكم. هلو. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الشيخ لو سمحت بنسأل الدكتور. نعم. مع حضرتك. في الآية في سورة الكهف الآية 79 والآية 82 اللي هي بتقول فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا، في الآية قالت أبواه، وفي الآية الثانية قال أبوهما، فما هي الفرق بينهم؟ هل هناك أبواه الوالد أو وهنا الآب فقط كان مؤمنا؟ وشكرا. بارك الله في حضرتك، شكرا لك. أستاذ حسن من السعودية السلام عليكم. أستاذ حسن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال دكتور؟ تفضل. في الآية 46 من سورة إبراهيم عليه السلام. نعم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نعم. اللام هنا سمعت أنها لام تعليل، فكيف يستقيم المعنى إذا كانت لام تعليل؟ وشكرا لجوابك. نجيب عنها بكلمة لأنها لا تحتاج إلى كلام طويل. طيب تفضل. هو يعني فيها رأيان. الرأي الأول أن هذه لام الجحود وإن نافية، يعني وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، وما كان مكرهم، هذا الرأي الأول، إن نافية، واللام لام الجحود اللي تأتي في خبر كان. نعم. في النفي، مثل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأنت. نعم. فيهم. نعم. هذا الرأي الأول. والرأي الثاني وإن كان مكرهم معدا لزوال الجبال. الله. يعني هما رأيان، وإن كان مكرهم معدا يعني إذن راح تكون لام التعليل على هذا، راح تكون. نعم. إن شرطية. نعم. وبالحالتين هي يعني تحتمل هذا وذاك. نعم. سؤال الأستاذ سعيد من العين، فكان أبواه وفكان أبوهما، أعتقد أن الموقف هذا واحد وهذا اثنان، يعني ممكن حضرتك أنت تجيب عنه توضح. لا تفضل. لا لا هو يعني ما في إشكال، يعني يقول فكان أبواه اثنين، هو شخص، هذا شخص ذاك شخص آخر، يعني هو شخصان، يعني الأول هو فكان أبواه الشخص الذي قتل هذا غلام. وذلك. نعم. غلامين يتيمين، وكان يعني أصحاب الجدار، جدار غلامين، قال أبوهما صالحا. نعم. هذا شخص واحد يتيم أبواه، هذا مفرد وهذا. نعم. مثنى. نعم. نعم. نعم. طيب أستاذة رانيا من الأردن السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بدي أسأل في سورة الإسراء. نعم. وقضى ربك إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، ليش ما قال وقضينا معذرة وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين؟ أيوة. ما قالش بني يهود؟ بني يهود، لا هم بني إسرائيل ليس بني يهود، يعني ما قالش، ما ذكرش يهود بني إسرائيل. لماذا لم يقل يهود مثلا؟ يعني قل وقضينا إلى يهود. أيوة. أيوة. لماذا بني إسرائيل بالذات؟ سؤال ثاني لو سمحت. نعم تفضل. بالنسبة للإسراء والمعراج، هلا في سورة الإسراء مذكور الإسراء، لكن إيش الدليل على المعراج؟ سورة النجم. نعم. يا هل سمعت أخت رانيا يا الدكتور فاضل؟ سورة النجم، وإحنا أيضا تكلمنا حلقة السنة الماضية فيها. طب تفضل دكتور. الإسراء كما تفضلتي، أما المعراج ففي سورة النجم. نعم. يعني والنجم إذا كان قاب قوسين أو أدنى يعني. إيه نعم. إذ يخشى السدرة ما يخشى. نعم. عند سدرة المنتهى. نعم. في سورة النجم. يعني يبدو لي أن الأخت رانيا كانت تسأل لماذا لم يجمع الإسراء والمعراج في سورة واحدة. لماذا؟ يبدو أن هذا هو التساؤل. على أي حال يعني ربما يكون هذا في حلقة قادمة، ولكن دعنا حتى لا نبعد كثيرا عما نحن بصدده. أخت رانيا انتظرنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، سوف نجيب على هذا التساؤل. أمام البني إسرائيل أيضا. نعم. كون بني إسرائيل هو إسرائيل يعقوب عليه السلام. نعم. فقطعا بني إسرائيل يعني بني يعقوب، وهم المعنيون يعني في بهذا الأمر، هم بني إسرائيل هم المعنيون، وليس يعني يهود عموما. نعم. هم المعنيين في هذه اللي هي سلالة سيدنا يعقوب. نعم. هم أبناء يعقوب. نعم. بني إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب. إسحاق والأسباط هو هذا إسرائيل هو يعقوب، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. نعم. على كل جزء نتكلم فيها شيء في الله. نعم. اتصال هاتفي آخر. أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا أسأل الدكتور فاضل. بالله مع حضرتك دكتور فاضل، في كمان في موضوع من إسرائيل، أنه الله سبحانه وتعالى يقول بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد، ذوي بأس شديدة، في آية في القرآن، لا أذكر أي يعني موضع، بس فهذه في سورة الإسراء. فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا، فإذا جاء وعد أولاهما، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا. نعم. من هم المقصود بهذا يعني الشعب، يعني من هم هؤلاء العباد يعني تحديدا يعني؟ وجزاكم الله خير. نعم نعم سليم. يبدو في سورة الإسراء، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. يقولون بخت نصر وجماعة هذا اللي بخت نصر، وهذه انتهت أعتقد، يعني معظم المفسرين على الثانية لما تأتي بعد. أنا بانتظارك. نعم. نعم. يقول الدكتور فاضل أستاذ عبد الرحمن أنهم جماعة بخت نصر، وهذه قد انتهت منذ زمن بعيد، ونحن في انتظار وعد الأخيرة إن شاء الله تبارك وتعالى، أعاننا الله عليهم إن شاء الله. دكتور فاضل، عودا على بدء في سورة الليل، في قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لماذا لم يذكر المفعولين في الفعل أعطى بداية؟ قبل أن أنتقل إلى هذا الجواب أحب أذكر ملاحظة. تفضل. يعني لاحظ القسم في سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. القسم مطلق والجواب مطلق، بينما في السورة التي قبلها يعني سورة الشمس القسم مقيد والجواب مقيد. غريبة يعني. هسه لاحظ: والشمس وضحاها. نعم. لاحظ: والليل إذا يغشى، ماذا يغشى؟ يغشى ماذا؟ أطلق هذا. زين. بينما في الشمس قال: والليل إذا يغشاها، قال يغشى، لم يذكر ماذا يغشى، هناك حدد، قال يغشاها بذكر المفعول. ثم قال: في الليل والنهار إذا تجلى، ظهر في الشمس، قال جلاها، هكذا يعني بالتقييد. قال في الليل: وما خلق الذكر والأنثى على العموم. في الشمس قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني خصص بنفوس المكلفين من بني البشر الإنسان، بينما قال الذكر والأنثى عام في كل ذكر وأنثى، هذا مخصص. نعم. حتى الجواب لاحظ في الليل مطلق، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى عام. في الشمس لا، بقوم ثمود، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، حددها. نعم. فلاحظ أن هذه ملاحظة، أن كأنما آية يعني سورة الليل مبنية على العموم، ويبدو أن هذا يشمل السورة عموما في ترتيبها، بينما التي قبلها على الخصوص. ثم ننتقل غريب يعني شيء يعني سبحان كثير الله كثير سبحانك الله سبحان الله. حذف المفعول. نعم أولا حذف المفعولين أعطى ينصب مفعولين. نعم هو ربنا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. كم وحدة هذا؟ كم صفة؟ ثلاثة. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وهو القسم بي والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر. ثلاثة ثلاثة. والصفات السيئة ثلاثة، فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. يعني العدد الصفات ثلاثة ثلاثة ثلاثة. هذه واحدة تحتاج إلى تفسير دكتور فاضل، يعني لنا داها تمر هكذا يعني قابلة. طيب نأتي إلى فأما من أعطى. نعم لم يذكر المفعولين لا المعطى ولا العطية، يعني مثل ما قال مساكين ابن السبيل أو كذا أو مال أو شيء، هذا مطلق. المراد هو إطلاق العطاء. نعم إطلاق نعم معذرة دقيقة واحدة لهن هذا الاتصال هاتفي. أستاذ أحمد بن عمان السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إياكم الله أجمل تحية، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وجزاك خير الجزاء. أحبكم في الله ونحن نحبك في الذي أحبتنا خير الجزاء. الله يبارك فيك. أستاذنا الدكتور يعني ورد اسم سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة ولم يوضع تحت الاسم النقطتين. كما ولم يرد تحت الاسم النقطتين، بينما في باقي سور القرآن ورد ذلك. فيعني ما الحكمة من ذلك؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. أمر آخر إذا سمحت لي يا أخي، تفضل تفضل. أن يعني أنا أريد أن أدخل على موقعك أنت الخاص في الكمبيوتر الإنترنت وموقع الأستاذ الدكتور إذا سمحت، جزاك الله خيرا ليكون هناك تواصل بيننا. وجزاك خيرا مثله. يعني فقط أترك التلفون مع الزميل المخرج السيد محمد علو وسنتصل بك لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى. شكرا لك. عودنا على بدء، تفضل دكتور فاضل. إذن هو لم يذكر المفعولين ولا العطية لأن أراد المعطي. نعم بصفته العامة على الإطلاق، لو قيده بشيء كان يكون مقيد، لا هو أراد عموما، بل قالوا هذا أصلا هو المقصود هو إطلاق العطاء. شنو إطلاق العطاء؟ يعني سواء كان يعطي المال أو يعطي من نفسه أو يعطي، لأن العطاء لا يختص بالأموال يقولون، وإنما يقولون أعطى الطاعة وأعطى السعة وأعطى من نفسه. فيقول هو حذف لأنه يريد الإطلاق العموم، كما تقول فلان يعطي ويمنع، يعني لا تريد أن تخصه بنوع من العطاء ولا بصنف من الذين يعطون. الله الله هذا الإطلاق. إطلاق نعم إطلاق. فإذا ربنا إذا أراد أن يقيد قيد، يذكر المفعول يقول إنا أعطيناك الكوثر. نعم هنا تحديد. أو يريد واحد، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، حذف واحد وبقى واحد، حذف المفعول الثاني في آية أخرى حتى يعطوا الجزية حذف الأول. نعم. يعني ربنا ماذا يريد؟ الشيء الذي يريده يذكره ويعينه، فإذا أراد الإطلاق أطلق، وهنا يريد الإطلاق لم يريد أن يعينه بصنف معين، لا من الآخذين ولا من الأموال ولا من العطاء. نعم. قال فأما من أعطى هكذا على العموم. طب هنا دكتور فاضل معذرة، هذا استطراد جانبي في عجالة ربما يكون بشكل شخصي لي. الفعل متعدي ولازم، هل هنا يعني نقول على هذا الفعل أن السلوك الخاص به في هذه الجملة سلوك لازم، يعني إلزام الفعل المتعدي، أم نقول حذف مفعولين؟ هو يعني قسم يقول هذا حذف، قسم يقول لا هذا عدم ذكر. يعني فرق بين الحذف وبين لك فرق. طبعا عدم الذكر يعني هنالك، يعني حذف عندما يقتضي التعبير الذكر مثلا. نعم. على سبيل هذا امر نحوي راح تسال راح يصير سؤال، مثلا جمله الصفه لابد ان يكون فيها ضمير يعود على الموصوف لابد. نعم جمله سليم سكنت في بيت يخافون يخافون بسرتي. يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فيه. نعم. لكن ممكن نحذفه. قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذا حذف. العائد العائد أصله الذكر، فإذا حذف نقول هذا محذوف. نعم. نشوف ذرني ومن خلقت وحيدا خلقته. يعني هذا حذف هذا. هنا عدم الذكر تنزيل المتعدي منزلة اللازم. لا يحتاج، هم أصلا يقول لا يحتاج، لا يحتاج إلى مفعولين أساسا، أصلا لا يحتاج. أنت نعم. ماذا تريد؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. خلاص يعلمون ماذا؟ عامة لقوم يسمعون يفقهون. نعم. لا يحتاج، يعني أراد أصل المسألة. لما تعبد ما لا يسمع؟ لم يريد أن يقيد بمسموع معين ولا يبصر، ولا يبصر. نعم. يعني لا يرى، ليس بالضرورة أن يرى شيء. ذكر ما ولا يغني عنك من الله. خلاص أطلاق أطلاق. نعم. نعم. نعم. فتبقى شيئا شيئا شيئا، هل هي نعم. المصدر ولا مفعول به؟ هل يغني لا يغني عنك إغناء؟ نعم. أو شيئا من الأشياء. فتح الله عليك. طبعا تحتمل هذا، كل واحدة لها معنى. ما شاء الله. طبعا نعم. لا يغني عنك يعني ما تغني، يعني ليس مثل تلك غير شيء. تماما طبعا. ونفس الكلام أيضا يقال في حذف المفعول اتقى. اتقى أيضا يراد الإطلاق. فأما من أعطى واتقى يعني لم يقيده خاف. لم يقيده بشيء. يعني هو في القرآن نوبات يقول يعني اتقوا الله ويحذركم الله، اتقوا ربكم، اتقوا النار، واتقوا نعم. ربكم، اتقوا يوما ترجعون فيه نعم. إلى الله. نعم سليم. هذا الآن يريد عموم، هو التقى معنى احترز وحذر، فيريد أطلق الاتقاء لم يقيده بشيء. اتقى البخل لأن بعدين أتي العطاء. الله أكبر. ما شاء الله طبعا. ما شاء الله. نعم. لأن قال فما نعم. من أعطى أعطى اتقى البخل. سليم خف أظن نعم. ممكن هذا يقال هذا الشيء. فضح الله عليك. ما شاء الله. طب دكتور فاضل، ما المقصود بقوله تبارك وتعالى الحسنى في وصدق بالحسنى؟ الحسنى يعني اسم تفضيل، يعني تأنيث الأحسن. الأحسن الحسنى. نعم. الأعلى العليا، الأدنى الدنيا. هذا وصف مطلقا، وصف مطلق لم يذكر له موصوفا معينا. لاحظ ما قال يعني ما المقصود، هل هنالك موصوف معين؟ هذا على يكون يؤمن بكل ما ينبغي التصديق به من الأمور، ما ينبغي التصديق به يصدق به. يعني قسم يقول الجنة، قسم يقول الحالة الحسنى، قسم يقول العقيدة الحسنى، العقيدة، قسم يقول الكلمة الحسنى، لا إله إلا الله الكلمة الحسنى. لا. فهذا قال الحسنى ليشمل كل ما ينبغي التصديق به، العقيدة الحسنى، الحالة الحسنى، الكلمة الحسنى، العاقبة الحسنى في, نعم. في, في, في, في الآخرة. إذن هو كما حذف مفعول أعطى مفعولي أعطى، وكما حذف مفعول اتقى حذف الموصوف، مثل ولا أراد يذكر قال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى في آية أخرى. ممكن يعني إذا أراد، ولله الأسماء الحسنى، إذا أراد أن يعين الموصوف ذكره، وإذا أراد أن يطلق حذف فهنا أطلق في العطاء والاتقاء والموصوف. ما شاء الله. فتح الله عليك أستاذ دكتور فاضل أسلام الرأي. آخر ما لدي من أسئلة بخصوص هذه الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى آخر الآيات، لماذا هذا الترتيب بالذات؟ أكثر من سبب حقيقة. أولا هم المفسرون يقولون هو يعني التقديم هو يعني في سبب النزول، لأن هذه نزلت في شخص فعل ذلك، أعطى واتقى. ويعني عموم أهل السنة يقولون هو المقصود بأبو بكر إجماعا، وإخواننا الشيعة يقولون علي. طبعا احنا لا يعنينا كلاهما، كلاهما أبو الحسن وأبو بكر مشمولان بهذه الموحدة والصفة. نعم. لكن هو يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هو المهم هذا الأمر. فيقولون أن تقديم العطاء هو سبب النزول. لا، جو السورة نعم. جو السورة نعم. لاحظ شائع في ذكر الأموال إعطاء أو بخلا، هذا أيضا مسألة. نعم. فأما من أعطى وأما من بخل واستغنى وما يغني عنه ماله إذا تردى الذي يؤتي ماله، إذن هو ما له يتزكى، وهذا يتعلق بالعطاء كله، فقدم العطاء هذا أمر. لاحظ ترتيب العطاء والاتقاء، لاحظ يعني لاحظ بدأ بالأخ يعني الأخص ثم ما هو أعم ثم ما هو أعم. كيف؟ طبعا كل معطٍ في سبيل الله متقن ولا لا؟ نعم. لكن ليس كل متقي معطي، لأن قسم من المتقين ليس عندهم ما يعطون. سليم. إذن المتقي منهم معطٍ ومنهم غير معطٍ، إذن المعطي أخص من المتقي، أقل باعتبار. نعم. كل متقي هو مصدق بالحسنى، صح، لكن ليس كل مصدق بالحسنى متقي. ناس مؤمنين لكن فاسقين، يعني هنالك تعتقد لك أنا مؤمن أنا كذا. سليم. إذن هو ترقى من الأخص إلى الأعم، أعطى اتقى صدق بالحسنى. هذا مسألة. هنالك أمر آخر، هو قال إن سعيكم لشتى، السعي هو العمل، أقرب شيء للسعي هو العطاء، أقرب شيء هذا من السعي. نعم. الاتقاء لا، فيه جانب سعي وفيه جانب ترك وقعود. الاتقاء سليم، فيه جانب سعي فيه جانب ترك، ترك المحرمات. العطاء سعي، أقرب، إذن أقرب شيء للسعي هو العطاء، ثم يليه الاتقاء، أما التصديق أمر قلبي. الله، صح. فلاحظ أنه يعني رتب بحسب قربه من السعي. هناك أمر آخر يعني لهذا الترتيب، يعني ما. يعني هي جملة أمور عجيب، ربنا سبحانه وتعالى يضع الأمور في غاية الدقة. لاحظ، هو قال وما خلق الذكر والأنثى، مو هكذا؟ نعم. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. من الذكر والأنثى يتكون المجتمع. سليم. مو هكذا؟ أهم شيء يقدمه الإنسان للمجتمع هي العطاء. الدعامة الأولى في بناء المجتمع هو العطاء. أول يعني ما على الإنسان أن يفعله أن يكون معطيا لا آخذا، دائما يعطي، لأن هذا يعني التكافل، التآزر، التعاون. فإذا الدعامة الأولى في بناء المجتمع هو العطاء. نعم. ثم فيما بعد يأتي الاتقاء. الاتقاء هو أن يحذر من الإساءة إلى الآخرين كما يحذر أن يضع نفسه في موضع الإساءة. يعني الاتقاء له جانبين، جانب أن يقي نفسه وأن يحفظ المجتمع الذي هو فيه. إذن صار الجانب آخر يأتي بعد العطاء. التصديق بالحسنى الدعامة الأخرى، هذه يعني من صفات المجتمع المؤمن وهي أقرب إلى الفردية، التصديق بالحسنى. نعم. لكن من لوازم المجتمع المؤمن لتماسك المجتمع وقوته، المصدق بالحسنى يكون مؤثرا لغيره على نفسه، غير مفرط في حقوق الآخرين. فإذا هو قدمها بحسب أهميتها إلى المجتمع، من قوله وما خلق الذكر والأنثى. إذا الصفة الأولى اجتماعية محضة، العطاء، يليها الاتقاء، يليها التصديق بالحسنى. فإذا كيف تنظر إليها؟ فهي تقديمها هكذا، هو أنسب شيء. ما شاء الله، فتح الله عليك. معنا اتصال هاتفي، معذرة للتأخير. أستاذ إبراهيم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالأستاذ محمد خالد المذيع المتميز. الله يبارك في حضرتك. وأحيي العالم الفذ الدكتور فاضل السامي الرائي. الله يبارك. إذا سمحت لي فضيلة الدكتور، سؤال بيتعلق بالرسم القرآني والكتابة الإملائية المعتادة. نعم. هل يجوز للمعلم عندما يعلم الطلاب ويستخدم وسيلة إيضاح أن يكتب الآية القرآنية بالرسم الإملائي المعتاد؟ بس هذا السؤال، وجزاك الله كل خير. وهذا السؤال فقهي، بس قالوا يجوز. هو السؤال هذا أقرب للعلوم القرآن. قالوا يجوز بقصد التعليم. يجوز. قالوا يجوز بقصد التعليم. طيب يجوز يا أستاذنا قالوا قالوا قال قال يجوز بقصد التعليم وبغير قصد التعليم لا يجوز. لا أحد أمرين، حتى قالوا يعني إذا أردت أن تكتب المصحف بالذات لا، فلا يحق لك أن ترسمه إلا بطريقة الرسم العثماني كما هو مكتوب. نعم الآن. نعم. لكن إذا أردت أن تلقن في غير رسم المصحف لا يحق لك، بل قسم يمكن آثر أن يكتب بالطريقة المعتادة. نعم. يعني طيب. هذا يعني يفتي فيه من هو خير مني في هذا الباب. هذا تواضع من حضرتك. لا يعني الله يبارك فيك. سؤال ورد من الأخوة المشاهدين ونظنه ورد كثيرا، قول تبارك وتعالى ادخلوا هذه القرية فكلوا، وقال اسكنوا هذه القرية وكلوا. المزاوجة بين ادخلوا واسكنوا وكلوا فكلوا، نرد من حضرتك عموما يعني طبعا أن تسلط الضوء على مثل هذه الأشياء في القرآن الكريم دكتور فاضل. الحقيقة هو هذه من الحلقات الأولى أظن التي يعني أثيرت في هذا الباب، والكلام فيها يمكن هو كثير متسع، يمكن محتمل يشمل حلقة أو نصف حلقة، لكن ما شاء الله. نعم. أي نعم، لكن يمكن نوجز فيها في عجالة. نعم في فضل. عجالة في عجالة فضل. هو ربنا قال في سورة البقرة وإذ قلنا اسكنوا هذه القرية، ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا اسكنوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. في الأعراف وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. هنالك فروق. فروق يعني فروق عدة. حتى بعدين أيضا أثير سؤال قال وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. وفي آية الأعراف وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا انبجست. يعني معذرة دهمنا الوقت ونكمل هذا الموضوع والإجابة على هذا التساؤل في الحلقة القادمة إن شاء الله دكتور فاضل. حتى ذلك الحين شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، بارك الله فيك. فيك. مشاهدي الكرام مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية على أمل اللقاء بحضرتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.